بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصفه لكشف أو تخصيص إذا من ثنى توكيد أو تنصيص وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص. هنا نذكر النكت التي من أجلها يوصف المسند إليه، أي النكت التي من أجلها ينعت المسند إليه، وأولها كشف حقيقته وبيانها هدى للمتقين، ثم بين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذا طبعا في غير المسند إليه. الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. أو تخصيص أي تقليل الاشتراك، كأن تقول زيد العابد عندنا، فتقلل توضح المقصود بزيد لأنه فيه لبس بسبب تعدد من يتسمى بهذا الاسم. يعني أن من نكت النعت توضيح المعرفة وتخصيص النكرة. التوضيح هو رفع الاحتمال الواقع في المعرفة، والتخصيص هو تقليل الاشتراك في النكرات. المعارف قد يقع فيها لبس، فرفعه يسمى توضيحا. إذا قلت جاء زيد، وفي الحي زيد التاجر وزيد العالم وزيد الشاعر، فتقول جاء زيد التاجر، زيد معرفة، ولكن أنت تريد أن توضحه فتنعته، فتأتي بالنعت لكشف حقيقته وتوضيح تلك المعرفة. وبالنسبة للتخصيص هو تقليل الاشتراك في النكرات. مثلا جاء رجل كريم، وجاء رجل تاجر، وجاء رجل فاضل، فهذه الأوصاف تقلل الاشتراك في النكرات. وقد يكون الوصف للذم، زيد الجاهل جاء مثلا أو قال كذا. وقد يكون للثناء، هو الله الخالق البارئ المصور، فهذه الأوصاف للثناء أي المدح. وقد يكون النعت للتوكيد، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وواحدة للتوكيد، لأنه عندما قيل نفخة، نفخة نفسها تدل على أنها واحدة، لكن وصفت للتوكيد. فهم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، هذا في غير المسند إليه، لأن إلهين تدل على اثنين، فجاءت اثنين هنا مؤكد، يعني النعت قد يأتي للتوكيد في المسند إليه أو في غيره كما مثلنا. وقد يكون للتنصيص، نحو جاء رجل واحد، أنت حين تقول جاء رجل معروف أنه واحد، ولكن تريد أن تنص على أنه واحد، وهو قريب من التوكيد السابق، ولذلك لم يذكره أصل هذا الكتاب الذي هو تلخيص المفتاح. ثم قال وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص، يعني أنهم أكدوا لتقرير الحكم، أي تثبيته في ذهن السامع. كما إذا قلت جاء زيد زيد، هذا نحن الآن انتقلنا إلى نكت التوكيد، والتوكيد قسمان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. فالتوكيد اللفظي يكون بتكرير اللفظ، والتوكيد المعنوي يكون بالألفاظ المخصوصة التي هي النفس والعين والكل وكل وأجمع ونحو ذلك. والتوكيد عموما فائدته أنه تابع يعتضد به حمل الكلام على ظاهره. أنت حين تلقي الكلام أحيانا يكون الكلام محتملا للحقيقة والمجاز، فتريد أن تقوي حمله على حقيقته فتؤكده، إما بالتأكيد اللفظي وهو تكرير اللفظ، جاء زيد زيد، هيهات هيهات. أو بالتوكيد المعنوي قال وأكدوا تقريرا، أو قصد خلوص من ظن السهو، أي رفع احتمال السهو، كما إذا قلت جاء زيد نفسه، عندما تقول جاء زيد هذا ظاهر متبادر في أن الجائي هو زيد، الذي جاء هو زيد، لكن يبقى احتمال ضعيف أنك غلطت أو أنك حصل منك سهو، فعندما تقول نفسه يرتفع ذلك السهو. وكذلك رفع المجاز يمكن أن تمثل له حتى بنفس المثال، إذا قيل جاء زيد قد يتبادر إلى الذهن أن الذي أتى أهله أو أصحابه، وقد يفهم هذا، ليس هو المتبادر ولكنه قد يفهم. فإذا أردت رفع توهم المجاز قلت نفسه أو عينه، فيرتفع المجاز حينئذ، لأن التوكيد يرفع المجاز. وكلم الله موسى تكليما، أكد بالمصدر، والتأكيد يرفع المجاز. وكذلك من نكت التوكيد رفع توهم الخصوص، إذا قلت مثلا جاء القوم هذا ظاهر في أنهم جاء جميعهم، ولكنه يحتمل أن بعضهم لم يأتي، فترفع توهم ذلك المتوهم بقولك جاء القوم كلهم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فعندما يقال سجد الملائكة هذا ظاهر في أنهم سجدوا جميعا، لكن يبقى احتمال، لأن العام ليس نصا في أفراده، مفهوم؟ العام دلالته على الأفراد ظنية، لكن يؤكد بما يقتضي التوكيد ورفع توهم الخصوص. نعم، هو دخل القوم، هذا نص في أقل مسمى الجمع، معناه أنه قطعا دخل رجلان فأكثر، عند من يرى أنه أقل مسمى الجمع اثنان، فالمقطوع به اثنان وما فوقهما مظنون، مظنون. وعند من يرى أن أقل مسمى الجمع ثلاثة يقول دخل القوم المقطوع به ثلاثة، وما زاد على ذلك مظنون، ليس مقطوعا، ليس مقطوعا به، مفهوم؟ هذا مبني على الخلاف في أقل الجمع، وهي مسألة أصولية ليست مسألة بلاغية، هذا من المسائل الأصولية، ما هو أقل الجمع، هل هو ثلاث أو اثنان؟ مثلا إذا أوصى رجل بدراهم ومات ولم يقل لنا عدد الدراهم، الأصل براءة الذمة، فلا يعمل إلا بالمحقق. فهنا من العلماء من يقول نعطي درهمين في هذه الوصية، ومنهم من يقول نعطي ثلاثة دراهم، لأن الأصل براءة الذمة ولا يعمل إلا بالمحقق، مفهوم؟ وهو قال دراهم فقط ولم يبين لنا. ننظر إلى أقل الجمع، أقل الجمع مختلفون فيه، من العلماء من قال هو اثنان ومن قال ثلاثة دراهم، وهذه مسألة أصولية لا نريد أن نطيل فيها هنا لأنها ليست بالصميم ما نحن بصدده، ولعله يكتب لنا إن شاء الله أن ندرس شيئا في الأصول، فحينئذ ندرسها في محلها إن شاء الله. نعم، جاء القوم هذا قطعي في أقل الجمع، مظنون فيما زاد عليه، والظن من المعلوم أن الظن يقابله التوهم، إذا ظننت شيئا فقد توهمت خلافه، وإذا توهمت شيئا فقد ظننت خلافه، فالظن والوهم متقابلان لا ينفك أحدهما عن الآخر، مفهوم؟ فإذا ظننت فأنت متوهم، وإذا توهمت فأنت ظان، لأن الظن معناه تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، فالطرف الراجح مظنون، والطرف المرجوح متوهم. مفهوم؟ لا، خصوص، خصوص ليست خلاص. نعم، وعطفوا عليه بالبياني الذي بعده أو الذي قبله. نعم، مثلنا له بقول الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. سجد الملائكة، الملائكة هذا ظاهر في أنهم سجدوا جميعا، ولكنه ليس نصا. فعندما أكد بقوله كلهم أجمعون علم أنه لم يبقى منهم أحد إلا وسجد. مفهوم؟ هو دفع الخصوص، دفع الخصوص معناه خشية أن تتوهم أن هذا الفعل خاص ببعضهم، فهو ليس خاصا ببعضهم، هو عام عليهم، هذا هو المقصود. الخلوص من ظن السهو. نعم، مفهوم الآن؟ طيب. وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان. عطف البيان هو التابع الجامد الموضح لما قبله، وفائدته هي التوضيح. كلا وكلتا تستعملان في كلام العربي تارة على سبيل التوكيد، وتارة تستعملان على خلاف ذلك. فإذا استعملتا في التوكيد أعربتا إعراب التوابع، فتقول: جاء الرجلان كلاهما. فكلا هنا هي توكيد معنوي لما قبلها، ورأيت الرجلين كليهما، هكذا تعرب. وقد تقدم أنها تعرب في كتب النحو أن هذه الألفاظ إذا أضيفت إلى الضمير أعربت إعراب المثنى، فتلزم الألف رفعا والياء نصبا وجرا، ويمكن أن تستعملا في غير التوكيد، وحينئذ تكونان بحسب ما تقتضيه العوامل. فإذا قلت: جاء كلا الرجلين، فكلا هنا فاعل لجاء، وإذا قلت: رأيت كلا الرجلين، فكلا هنا مفعول به. وعند تجردها، عند إضافتها لغير الضمير، تكون اسما منقوصا يعرب بحركات مقدرة على الألف، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، ولكنها حركات مقدرة لأن حرف الإعراب هو الألف، والألف لا يتأتى النطق به متحركا. نعم. قال: وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان، يعني أن عطف البيان وهو التابع الجامد الموضح لما قبله فائدته هي التوضيح والكشف، كقول الراجز: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. أقسم بالله أبو حفص، ثم عطف عليه عطف البيان عمر. وأبدلوا تقريرا وتحصيلا، وعطفوا بنسق تفصيلا، يعني أنهم يبدلون تقريرا أي تثبيتا للحكم وتحقيقا له في ذهن السامع، لأن المبدل منه كالتوطئة للبدل، فالبدل هو التابع المقصود بالحكم، والمبدل منه قدم ليكون موطئا لما قبله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فالتابع المقصود بالحكم حقيقة هو صراط الذين أنعمت عليهم، والصراط المستقيم هذه توطئة ومقدمة للبدل الذي هو التابع المقصود بالحكم، وهذا هو فائدة البدل. الحكم الذي يستعمل فيه البدل يراد تقريره في ذهن السامع، فيوطأ له بالمبدل منه أولا، ثم يبدل من ذلك الشيء الذي وطئ به. قالوا: أبدلوا تقريرا أو تحصيلا للحقيقة، كما في بدل البعض والاشتمال، تقول مثلا: أكلت الرغيف نصفه، بيانا للقدر الذي استعملته منه. والاشتمال: أعجبني محمد علمه، فتوضح ما الذي أعجبك منه؟ وهو ليس بعضه، العلم ليس بعض الإنسان، ولكنه مشتمل عليه. ومنه في غير المسند إليه قول الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. فالنار بدل اشتمال من الأخدود، لأن الأخدود هو الشق والحفير، والنار ليس جزءا منه ولكنه مشتمل عليها. وعطفوا بنسق تفصيلا، يعني أن عطف النسق من نكته تفصيل المسند إليه، كما إذا قلت جاء زيد وعمر وخالد، هذا تفصيل لما إذا قلت جاء الرجال، فأردت أن تفصل جاء الرجال تأتي بحرف العطف فتقول جاء زيد وعمر وخالد ونحو ذلك، بنسق تفصيل لأحد الجزئين يعني المسند والمسند إليه، فكلاهما يفصل. وكما إذا قلت زيد جاء فعمر أو ثم عمر ونحو ذلك، بحسب المعنى الذي يقتضيه حرف العطف، لأنه قد يقتضي مجرد الجمع كالواو، وقد يقتضي تعقيب كالفاء، وقد يقتضي المهلة كثم. أو رد إلى حق من نكة عطف العطف ب عطف النسق رد المتكلم إلى الحق، إبطال ما قاله ورده إلى الحق، كما إذا قلت جاء زيد لا عمر، فأنت هنا ترد المتكلم إلى الحق حين عطفت بلا التي تفيد المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. ومن نكته صرف الحكم للذي تلا، صرف الحكم السابق لما بعده، هذا في العطف بحرف الإضراب، كما إذا قلت جاء زيد وأردت أن تصرف هذا المجيء عن زيد إلى عمر، فإنك تقول جاء زيد بل عمر، فتصرف الحكم عن زيد المتقدم إلى عمر. وكذلك معنى الشك في أو جاء زيد أو عمر، أنت تشك، أو التشكيك تشكك السامع جاء زيد أو عمر، أو الإبهام قصد الإبهام، وإنا أو إياكم لعلى هدى، هذا فيه إبهام مقصود، وهو من التلطف في الخطاب للمدعوين، يعني وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، عندما يكون الداعي يتكلم بما يتوهم منه السامع تجويز الخطأ على نفسه، هذا غاية في الأدب مع المخاطب، أن تكلمه بما يقتضي أنك أنت يجوز في حقك مثلا الخطأ، وإنا أو إياكم، فهذا يسمى الإبهام، يسمى الإبهام. نعم، هو معناه هو في الحقيقة لا يجوز في حقه، لكن الخطاب موهم لذلك، الخطاب موهم لذلك، الأنبياء لا يجوز في حقهم الخطأ، لكن اللغة العربية فيها هذا النوع من الخطاب الذي يوهم السامع احتمال الخطأ، هذا هو المقصود، وليس المعنى أنه يجوز في حق الأنبياء، فهو لا يجوز في حقهم. نعم، قال: وغير ذلك من الأحكام التي تقتضيها حروف العطف، وهذا مبحث لغوي، مبحث من مباحث المعاني، وأيضا يتناول في كتب النحو في معاني الحروف، فمن رجع إلى معاني حروف العطف فإنه يجد أنواع المعاني التي تذكر فيها. ثم قال: وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي، يعني أن تعقيب المسند إليه بضمير الفصل يفيد قصر المسند عليه على المسند، وذلك مثل قول الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي لا غيرهم. نعم، قصر. وكذلك: فالله هو الولي، هذا يفيد القصر. ومن نكت ضمير الفصل أيضا كذلك أنه يفرق بين، يفصل به بين النعت وبين الخبر، وأنه يعطي الكلام توكيدا. وقدموا للأصل، نعم، نقرأ بيتين أو ثلاثة نتوقف إن شاء الله عند الفصل المتعلق بمقتضى الظاهر، الخروج عن مقتضى الظاهر. وقدموا للأصل، يعني أنا من نكت تقديم المسند إليه كون التقديم هو الأصل ولا موجب، كون التقديم هو الأصل ولا موجب للعدول عنه، فهذا من نكت تقديم المسند إليه. للوضع هي نسخة مختلفة، قدموا للأصل، نعم نعم صحيح، قدموا للأصل معناه من نكت تقديم المسند إليه أن الأصل تقديمه لأنه مبتدأ فهو يقدم لكي يحكم عليه، فالأصل تقديمه أو تشويفي لخبر تلذذ تشريفي أو تشويف لخبر، أي تشويق السامع إلى الخبر إذا كان المبتدأ فيه تشويق كقول أبي العلاء المعري والذي حارت البرية فيه، عندما تسمع هذا الكلام تتشوق إلى ما بعدها، الذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد، نعم. كذلك التلذذ بلفظه وليلى يسر القلب ذكر صفاتها ويسرى به عنه البلاء، البلابل والكرب، نعم. وكذلك ليلى من كنا أو ليلى من البشر، بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلى من كنا وليلى يسر القلب ذكر حديثها ويسرى به عنه البلابل والكرب. ويقدم أيضا للتعظيم الله نور السماوات والأرض قدم تعظيما، والحط عكس التعظيم مسيلمة كذاب مثلا، والاهتمام، الاهتمام في الحقيقة هو أعم جهات التقديم، وكان ينبغي أن تكون هذه الجهات جميعا تقسيما له لا قسيما له، فالتشريف راجع إلى الاهتمام وكذلك التشويق راجع إلى الاهتمام، هذه كلها راجعة إلى الاهتمام. ومن هذه النكت التنظيم وهو إصلاح النظم، إصلاح الشعر، الله خص محمدا بفضائل لا يستطاع لعدها إحصاء، ذكر المسند إليه هنا إصلاحا، يمكن أن يقال إنه إصلاحا للنظم، ويمكن أيضا أن يقال إنه ذكر على وجه التعظيم، وينبغي أن يعلم أن هذه النكت لا يمتنع تواردها على شيء واحد، فيمكن أن تتعدد النكت في المسألة الواحدة. كذلك التفاؤل كقولك سعد في دارك، ويقدم أيضا لإفادة التخصيص كقولك أنا سعيت في حاجتك أي لا غيري أنا سعيت، فتقديم المسند إليه هنا لإفادة التخصيص. أو تعميمي إن صاحب المسند حرف السلب، يعني أن تقديم المسند إليه على المسند إذا كان حرف النفي دخل على المسند أي تأخر عن المسند فإنه يقتضي عموم السلب، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين الخرباقي بن عمرو السلمي، الخرباقي بن عمرو السلمي رضي الله تعالى عنه حين قال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، قال كل ذلك لم يقع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يقع، أي لم أقصر ولم تقصر الصلاة ولم أنسى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بحسب ما يظن هو، وإلا فإنه ليس هو الواقع في نفس الأمر، فهو قد سهى صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج مالك في بلاغاته في الموطأ أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن، أي أنا أنسى وأحيانا أنسى لكي يكون نسياني سنة للناس فيعرفون الحكم المترتب على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي وسلم في العصر من ركعتين فقط وهو ناس صلى الله عليه وسلم، وخرج السرعان من الناس يظنون أن الصلاة قد قصرت، فقال ذو اليدين وهو الخرباق بن عمرو السلمي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، قال كل ذلك لم يقع، أي في ظني النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، ولكن قال هذا اعتمادا على ما يظن، فهو كان يظن أنه صلى أربع ركعات. ثم قال للصحابة أصدقتم ذو اليدين، قالوا نعم تركت ركعتين، يعني صليت ركعتين فقط، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وسجد سجدتين بعد السلام، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. محل الشاهد قوله كل ذلك لم يقع، فوقال كل فقدم المسند إليه، والسلب هنا وهو النفي دخل في المسند، معناه لم يقع شيء من ذلك. فتقديم المسند هنا على حرف السلب الداخلي على المسند يفيد العموم، وهذا يسمى بعموم السلب، بخلاف عكسه وهو تقدم حرف النفي على كل فإنه يقتضي سلب العموم، وهو عكسه تماما. مثلا كقول أبي الطيب المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فهنا النفي تقدم على كل، ما كل، فهذا ليس لعموم السلب، وإنما هو لسلب العموم، لسلب العموم. ومعناه إثبات، معنى سلب العموم إثبات الحكم للبعض. ما كل ما يتمنى معناه أنه يدرك بعض المنى وبعضها لا يدركها، مفهوم؟ أنت الآن مثلا إذا قلت كل الإخوة جاءوا، هذا أقصد كل الإخوة لم يحضروا، هذا لعموم السلب أي لم يحضر منهم أحد. إذا قلت لم يحضر كل الإخوة معناه أنه حضر بعضهم، مفهوم؟ الأول يسمى عموم السلب والثاني يسمى سلب العموم. والمناطق يجعلون عموم السلب من أسوار القضية الكلية، وسلب العموم من أسوار القضية الجزئية كما هو مقرر في علم المنطق. ونقتصر على هذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.